وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما شاء الله، هذه الصفحة فيها ملاحظات عديدة، فبدكم تنتبهوا في شيء لغوي، في شيء يعني. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، انظروا إلى يا يحيى، يا النداء في القرآن كله لم تكتب ألفها الطويلة، في كل القرآن دائما يا كذا موصولة بالكلمة التي بعدها. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا حتى لا نخطئ في التلاوة وضعوا لنا ألف صغيرة يسميها الخطاطون ألف خنجرية، لأنها على شكل خنجر. فماذا نقرأ؟ يا يحيى، ولا نقول يا يحيى، ما نقول يا يحيى، بل نقول يا يحيى. انتبهنا؟ وآتيناه الحكم. الحكم هنا الحكمة، الحكم مو الحكم يعني يصير حاكم بلد، لا، الحكم بمعنى الحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة، الحكم يعني الحكمة. فأرسلنا إليها روحنا، مين روحنا؟ سيدنا جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. السادة الملائكة الكرام عليهم السلام خلقوا من نور، خلقوا من نور. نحن خلقنا من ايه؟ من طين. الجان خلقوا من ايه؟ من نار السموم، ما هيك؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور، ربي أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا، يعني ممكن ملك يتشكل على صورة إنسان، بتشوفه إنسان، راس وعيون وشعر ويدين ورجلين، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال سيدنا عمر إيش؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شوف شعر لا يرى عليه ولا يعرفه منا أحد، فهذا جبريل. انتبهتك؟ هذا شو اسمه العمل؟ التمثل. فتمثل لها بشرا سويا. طبعا انتم بدكم تتخيلوا امرأة من أطهر ما خلق الله عليه السلام، جالسة لوحدها في مكان ما في حدا، فجأة بترفع راسها بتشوف رجل غريب، تصور نفسك مكانها، أي رعب سيدخل عليك؟ شديد. فلمن تلجأ؟ ما في إلا. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، إني أعوذ بالرحمن منك. فلما لم تر عليه سيما الأشقياء ولا الأشرار ولا السراقين ولا المجرمين، لهم شكل، وجدت عليه سيم الصلاح، لكن خافت وحق لها أن تخاف. فماذا قالت؟ إن كنت تقيا، يعني جوابه محذوف، جواب الشرط، إن هذه الشرط، إن كنت تقيا فلا تقربني، لأن الموعظة لا تفيد إلا للأتقياء. الأشرار الأشرار ما مهما كلمتهم بالعكس يزدادون. إن كنت تقيا يعني فلا تقربني، إذا جواب إن محذوف تقديره إن كنت تقيا. ولا يصح أن نقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، بالله عليكم هل يستعاذ من الأتقياء ولا يستعاذ من الشيطان الرجيم؟ نحن لما نقرأ ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مو أعوذ بالله من الصالحين والأتقياء. انتبهتوا؟ إني أعوذ بالرحمن منك أيا كنت، للوهلة الأولى. فلما تأملته ووجدت أنه ليس عليه صفات الأشرار قالت إن كنت تقيا. فأنا أرى، وعلماء الوقف والابتداء من قبلي يرون إيش؟ أن نقف ونقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فهكذا تكون المعاني إيه؟ أوضح. ولو طلب مني أن أضبط أوقافا في مصحف لوضعت عليها علامة وقف، على علامة إيه؟ على كلمة إيه؟ منك، إني أعوذ بالرحمن منك. قال إنما أنا رسول ربك لكذا كذا. طيب، قالت أنى يكون لي غلام، يعني كالعادة دائما الإنسان يسأل ويستفهم لأنه بشر، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. انظروا إلى كلمة أكو. قبل أن أتكلم عن أكو، عندنا نريد أن نتكلم شوي من علم البلاغة، البلاغة العربية. يعني في البلاغة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت بتقول مثلا قطع فلان، قطع الرغيف بالسكين، قطع اللحمة بالسكين، قطع كم مرة يعني؟ مرة. لكن لما بتقول قطع يعني أكثر من مرة، يعني أكثر من مرة. ق ط ع كم حرف؟ ثلاثة. قط ط ع، هذول طائين، ها، طاء ساكنة وطاء مفتوحة. قط ط ع صارت كم حرف؟ أربعة. زاد المبنى، المبنى يعني عدد الحروف، عرفتوا شو المبنى؟ المبنى عدد الحروف. زاد المبنى ولا لا؟ إذا بيزيد المعنى. لذلك بقصة يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا، أي ما قال وقطعنا أيديهن، قطعنا يعني هيك بالغلط مرة واحدة كذا، لكن قطعنا يعني انتبهنا من شدة جمال سيدنا يوسف، يعني هم صاروا في ذهول، أنساهم الألم، معناته كان شيء خارق. انتبهتوا كيف؟ هذا الفرق بين قطع وقطع. كسر كم مرة؟ مرة واحدة. كسر مرات كثيرة، كسر وكسر وكسر. وبالمقابل قلة المبنى تدل على قلة المعنى، كما أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قلة المبنى يعني قلة الحروف تدل على قلة المعنى. كان يكون، كان يكون، يكون بدنا نجزمها بلم، نقول ولم يكون، فاجتمع ساكنين، من هم الساكنين؟ الواو والنون، فحذفنا الواو يكون. شو صارت؟ يكن ولم يكن، كما قال الله في أول الصفحة عن يحيى، وبرا بوالديه ولم يكن. شفتوا يكن هذه؟ هذه أصلها يكون، لكن حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. وضح؟ نعم. طيب جينا لهنا قصة مين؟ سيدة مريم. الأصل أن تقول السيدة مريم ولم أكن بغية. أكن أصل أكون، هكذا الأصل، لكنها قالت ولم أكو، وقلنا بأن قلة المبنى تدل على قلة المعنى. البغي نسأل الله العافية، معروف المرأة التي تعمل كذا. طيب لم أكن بغية معناتها ما اشتغلت بالبغاء، لكن ممكن اشتغلت بشيء أقل منه، هو معصية لكن أقل من مرحلة البغاء. هي تريد أن تقول هذا الموضوع كله من أوله إلى آخره أنا بعيد عنه كل البعد، ولم أكو بغية يعني إيه؟ يعني أنا مرة، أيوة مرة، ولا شوي ولا قليل. مدح الله سيدنا إبراهيم فقال ولم يكو من المشركين. عرفتوا شو يعني ولم يكو؟ يعني ولا ذرة شرك، هذه أبلغ من ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين مدح، لكن لم يكو مبالغة في المدح. وضح؟ هل عرفتم معنى ولم أكو بغية؟ يعني هالموضوع لا هو ولا مقدماته ولا متعلقاته على بالي. انتبهتوا؟ نعم. احفظوا هذه القواعد، تفيدكم في فهم كلام الله عز وجل. قال كذلك، كذلك هذه مثل كذلك التي مرت معنا في الصفحة قبلها. قلنا بالأمس أن السادة الملائكة الكرام عليهم السلام ليسوا مثلنا، نحن بنجادل، نحن بني آدم بنجادل. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الملائكة مو مثلنا، الملائكة افعل بيفعل، ما بي يعني مثل الروبوت، إرادة ما في إرادة. فلما يأتيهم مخلوق يجادل ينزعجون. انتبهتوا؟ فلما بيجي بني آدم يجادل ملك، الملك بيقول له كذلك، يعني كذلك سيكون، لا أنا لم آتي لأستشيرك، أنا جاي خبرك. أنا أخبرك أنه سيحدث كذا، ما لي جاي أقول لك شو رأيك، ما في شو رأيك. كذلك يعني لا تكثري من الكلام، أنا عم خبرك هذا اللي حيصير. لذلك ربنا قال وكان أمرا مقضيا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل، إنه قد جاء أمر ربك. انتبهت كيف سادة الملائكة ما بيكرهوا الجدل، عرفتوا كيف؟ لأنه مو متعودين عليه، هم خلق ونحن خلق آخر. انتبهتوا كيف؟ وضح؟ قال كذلك يعني سيكون، عرفتوا شو معنات كذلك؟ يعني سيكون. قال كذلك سيكون، قال ربك هو علي هين. يعني أنتم لماذا تجدون هذه الأمور كبيرة؟ لأنكم تنسبونها إلى ما اعتدتم عليه. طب انسبوها إلى قدرتي تجدونها بسيطة. لا مستحيل، لا مستحيل مع الله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير في سورة البقرة؟ ألم تعلم أن الله إيه؟ شوف كلمة كل شيء شو دخل تحتها، شو دخل تحت كلمة كل شيء؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ شو بنقول لما بنقرأها؟ قل بلى، يعني أعلم أن الله على كل شيء قدير. انتبهتوا؟ نعم. قال ربك هو علي هين ولنجعله كذا كذا. فأجاءها المخاض، أجاءها فعل غريب علينا شوي في الاستعمال، نحن متعودين نقول جاء، جاء فلان. طب جاء هو، هلا أقول أنا جاء زيد وجلس، طب هو اللي جاء، لكن أجاء يعني جعل غيره يجيء، غيره جعله يأتي. أيوة، لا هو جعل غيره يأتي، المخاض جعل مريم تأتي إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض، المخاض فاعل، أجاء فعل ماضي والفاعل هو المخاض، وها مفعول به، يعني أجاء المخاض مريم. شو معنى أجاءها؟ جعلها تجيء. هذه بيسموها أيها الإخوة في علم النحو همزة التعدية. انتبهتوا كيف؟ خرج هو، أخرج غيره. انتبهتوا كيف؟ خرج هو اللي خرج، لكن أخرج أخرج غيره. هي شو اسمها الهمزة؟ همزة التعدية. همزة إيش يا عمر؟ التعدية، لا تغيب، خليك معي، شايفك أنا. ها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت. والله الحق معها مسكينة عليها السلام، يعني موقف صعب كتير. فناداها من تحتها ألا تحزني. ألا هذه أصلها أن لا، شو أصلها؟ أن لا، أن لا. كتبت على نية الإدغام، لأن كل نون ساكنة بعدها لام في لغة القرآن العرب تدغم. أن لا، العرب لا تقول أن لا، ماذا يقولون؟ ألا، فكتبت على نية الإدغام ألا. وإلا هي أصلها كم كلمة؟ كلمتان، أن لا. قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا فائدة ذكرها بعض العلماء، قال ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. أدركتم؟ يعني كان قادر ربي إلا أنت اجلسي تحت الشجرة وسوف يسقط عليك التمر لوحده، قادر ولا مو قادر؟ أليس كان يرسل لها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ قادر ولا مو قادر؟ وهون كان قادر، لكن شاءت حكمته أن يكون كل شيء له إيه؟ سبب. قوم موسى عليهم السلام استسقوا سيدنا موسى، كان وهو شكى الأمر إلى الله، كان قادر يقول له يا فتحنا لك ماء يلا خذه، لا اضرب بعصاك الحجر عشان السبب. واقف على شط البحر ومعه بني إسرائيل عم يقولوا إنا لمدركون، وفرعون شايفينه بعيونهم، تراءى الجمعان، تراءى يعني تراءى على وزن تفاعل، يعني رأى بعضهم بعضا. شو قالوا لمع سيدنا موسى؟ قالوا إنا لمدركون، ما في مجال. سيدنا موسى قلبه مملوء إيمان بالله وبوعد الله، أن ربي وعده أن ينجيه ومن معه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قال أرجو أن يهدين لعله يهدين، لا لا لا سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. طب ممكن يفلق مباشرة بدون ما يضرب بعصا البحر؟ لا، كل شيء له سبب. انتبهتم؟ فمين حفظ الأبيات ولا أحد؟ ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. معنى اتصال. آمنة من السعودية، تفضلي يا آمنة من أول الصفحة. وعليكم السلام. ارفعي صوتك لو سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدتي. يا آمنة إذا بتسمعي كلامي، إذا كلامي له قيمة عندك بتقولي وبرا بوالدي بإطباق الشفتين. بدك تبقي كما تقولين على راحتك، لكن هذا عندي بعد بحث 20 سنة من البحث تبين لي أنه غير صحيح. إبقاء فرجة بين الشفتين عند الإقلاب وإخفاء الميم الساكنة عند الباء بعد بحث 20 سنة أقول غير صحيح، وأنت حرة، ما أجبرك على شيء. تفضلي. وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهما حجابا. مكتوب من دونهما في المصحف. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بارك الله فيك يا آمنة، قراءتك جيدة وهناك أجود بالمتابعة وبالتحصيل وبالسؤال وبتعلم علم التجويد كاملا وليس بعضه، تصلين إلى الإتقان إن شاء الله. معنا أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل اقرأ. قال إنما أنا رسول ربك، الآية 19. قطع الاتصال مع أحمد. طيب خلاص تفضل. أعوذ بالله. لا تضغط على أنفك، من المرة الماضية قلت لك. طيب إذا ما بدك تستجيب شو الفائدة؟ طيب. يعني إذا ملاحظاتي ما بتأخذها بعين الاعتبار شو استفدنا؟ ستبقى مكانك. الأنف يستعمل في الميم والنون ولا ثالث. أعو أعو ولا تقول أعون. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تريد أن تقرأ برواية ورشة؟ نعم. أخونا يقرأ برواية ورش، لذلك قال يحيى. يا هذه اسمها إمالة صغرى. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ورش رحمه الله يقرأ ليهب لك غلاما زكيا على أن الواهب هو الله سبحانه وتعالى. إنما أنا رسول ربك، من آخر مذكور؟ ربك. ليهب أي ربك، ليهب لك غلاما زكيا. على قراءة غيره لأهب صار الواهب ظاهرا مين؟ جبريل عليه السلام، باعتبار هو الوسيلة. فأرسلنا إليها روحنا وقال إيش نفخنا فيه من روحنا وكذا، فجبريل هو الواسطة. فإن قلنا إن قال الله لأهب على لسان جبريل فالكلام صحيح، لأن جبريل واسطة في الوهب. وإن على قراءة ورش ليهب صار الواهب هو الله عز وجل، أيضا الكلام صحيح لأن الله هو الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. أعد الآية. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ورش يقرأها نسيا بكسر النون. فناداها من فنادى ليس إمالة كبرى فنادى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بارك الله فيك. قرأ ورش تساقط، وأصلها تتساقط بتاءين في أولها. تتساقط، سكنت التاء الثانية من تتا سكنت وأبدلت سينا وأضغمت السين في السين فصارت تساقط. تساقط أصلها تتساقط، على رواية حفص تساقط، ساقط يساقط وهي تساقط،

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بارك الله فيك بارك الله فيك يا أحمد ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة الله يرضى عليك ويسعدك معنا آسيا من اليمن أيضا آسيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي اقرأي من أعيد الآية 19 قال إنما أنا رسول ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا ما في وقف يا آسيا ما في وقف ما في وقف. قالت يا ليتني مت وكملي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة ما في وقف يا آسيا يا آسيا ما في وقف ارجعي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يا بنتي تلاوتك جيدة حروفك أحكامك إلا الوقف والابتداء فالظاهر أنك يعني مالك على اطلاع على علم النحو لذلك اتبعي علامات المصحف قفي على الكلمة التي عليها وقف في المصحف فإن ضاق نفسك على كلمة ليس عليها علامة وقف قفي ولكن عودي إلى الوراء واربطي الكلام بعضه ببعض كما قال إمامنا الجزري وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله ليس يبدأ بعده بارك الله فيك يا بنتي يلا يا سيد عمر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

فأرسى أرسى فأرسى أيوة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا وي قالت يا ليتني يا لا لا تفخم اللام يا لا لا لا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بارك الله فيك ما شاء الله أنت قلت لي تحفظ كم من القرآن؟ كاملا كاملا ما. أين حفظته؟ في إندونيسيا في إندونيسيا ما شاء الله بارك الله فيك وجزى الله أساتذتك الذين علموك جزاهم الله خيرا بارك الله فيك وفيهم أنتم فريق الإيش الفرقان كم أعطيناكم المرة الماضية 93 يا شيخ 93 والله أعطيكم كثير لا اليوم 90 اليوم 90 هكذا الله يرضى عليكم طيب إذن العلامة 90 لفريق الفرقان في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن لهذه الليلة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى غدا لنتابع في قصة السيدة مريم عليه السلام وفي سورتها ألقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجمعنا